عادت للخبر ولا ما عادتش للأصل؟ ولذلك يجوز أن يكون خبرها جملة ويكون أن يجوز مفرد. أقرأ معي مرة ثانية. وربما جاء اسم منه أن فيش في ضرورة الشعر ظاهرا ولا محذوف؟ ظاهرا، غير ضمير الشعر، فيأتي خبرها حينئذ مفردا ويأتي جملة. لماذا؟ لأنها عملت في الظاهر، وهذا عمل في الظاهر هو أصل ليه العمل في الظاهر، عادت للأصل، وبما أنها تعود للأصل يعني تعمل في الجملة، يكون خبرها جملة ومفرد. بأنك ربيع وغيت مريع، يعني خصيب. بأنك أن مخفف من الثقيلة، والكاف اسمها. إذا ظهر الاسم ولا ما ظهرش يا جماعة؟ ظهر. وهذا مخالف ولا مش مخالف؟ مخالف. ما الذي جوزه؟ ضرورة الشعر. وربيع خبرها، ما نوع الخبر؟ مفرد. والأصل فيها شو بيكون؟ هي خالفت هناك وخالفت هنا، يبقى هدايا أيضا شاهد على أن خبرها اسم مفرد. والشاهد الثاني وين في هذا البيت؟ وأنك هناك تكون الثمالة، وين اسمها؟ الكاف. وين خبرها؟ جملة تكون. إذن في الشاهد الأول الخبر مفرد، وفي الشاهد الثاني الخبر جملة، وفي بيت واحد. هنا نسأل فيما خالفت هذه أن اسمها ظاهر وغير ضمير الشام، وأن الخبر مرة جاء مفرد ومرة جاء جملة. خالفت ولا ما خالفت شنايا؟ خالفت. وين المخالفة يا شيخ؟ ظاهر الاسم، أن اسمها ظاهر. اسم ظاهر، والحق فيه أن يكون ضمير الشام محذوف، محذوفا ولا مذكور؟ محذوف. مذكور. وين خالفت تاني؟ أن خبرها مفرد جملة. جاء جملة وجاء مفرد. مخالفة لذيك ولا شو مخالفة؟ هذيك شي بيكون الخبر جملة. جملة. ما شرط هذه الجملة؟ إذا كانت اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعائي لا يفصل. فيما عدا ذلك يفصل. باش اشنهن الفواصل؟ قد تنفيس والنفي ولو. سين وسوف، يعني حرف التسين، يعني مش شرط السين. وشو تاني؟ والنافي ولو. ولو. لا. إيه؟ قال في متنه رحمه الله: وأما واضح التخفيف عنا ولا لا يا جماعة؟ عندكم إشكالية في الإعراب؟ نعم. قال في متنه رحمه الله: وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. قال في شرحه: إذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، ولا يلزم أن يكون ضميرا. هذا علش تتكلم كأن، هذه منين هي؟ من خوات إن، من خوات إن ولا لا؟ وعلش تدل؟ تخفف ولا تخفف؟ تخفف. تعمل ولا ما تعملش؟ تعمل. إيش قال؟ وجب إعمالها، مش عكس الأول ولا لا؟ ما كما يجب إعمال أن، هذا واجب وهذا واجب، ما الفرق بينهما؟ ألا تعمل إلا في ضمير الشان المحذوف، وهذه تعمل في الاسم الظاهر، تعمل في الاسم الظاهر، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن. ذكر اسم أن هنا مخصوص بالشعر، مخصوص، وهذه تأتي، ولا يلزم أن يكون ضمير الشان. إذن هنا شابهت أن وخالفتها. فيما شابهتها في التخفيف، فيش تاني؟ وفي العمل. فيما خالفتها أن هذاك اسمها لا يكون إلا ضمير الشان محذوف وجوبا إلا بضرورة الشعر، وهنايا قال لك ذكر اسمها أكثر من أكثر ذكر اسمها، ولا يلزم أن يكون ضميران. وجاب لنا منها مثال، شو قال؟ قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. نعم، هي هذه البيت له روايات: كأن ظبية بالكسر، كأن ظبية بالفتح، كأن ظبية بالضم، يعني فيه ثلاث روايات. نقول ويوما هذه ولا خلينا في محل الشاهد؟ أين محل الشاهد؟ كأن خففت. لكن على قراءة ضبية بالكسر ليست من باب التخفيف. كيف ترى؟ لأن ضبية مجرور، مش مجرور، يبقى أن بتكون زائدة ليست مخففة. معي جماعة ولله؟ هنا ضبية مجرورة ولا مش مجرورة؟ مش مجرورة، يبقى أن شو بتكون؟ زائدة. يبقى هذه ما تدخلش في الشاهد هنا. وكان الأولى أن تضبط يا بالمنصوبة أو مرفوعة. واضح يا جماعة ولله؟ ما ناخذها على أساس أنها منصوبة، وهذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد. مش قال ويلزم أن يكون ضميرا قال الشاعر، أنا بيستشهد بها على أنها عاملة. يبقى كيف الرواية المناسبة بتكون؟ كعن ضبية. كيف نعربها؟ كعن مخففة من التقيلة أو كل منها، وضبية اسمها. كأن ضبية تعطو. تعطو شو معناها يا جماعة؟ مش من العطارة. انت شوف لما تلقى الماعز والضبي، والضبي من فصيلة الماعز ولا لا، عندما يمد عنقه لجذب أوراق الشجر يسمى يعطو، يعني يتطاول بعنقه لجذب أوراق الشجر. اللي قالك تعطو إلى وارق السلمي. سلمي هذا نوع من النبات الشوكي، نبات صحراوي تأكل منه يعني. وانت تتصور مثلا عندما يد الغزال او ابن الماعز عنقه لجذب اوراق الاشجار، ومرات تتكنس بها، يقول تكنست الضباء. شو قال؟ والجوار الكنس. شو التكنس انت مثلا؟ ان تجذب، تكسر اوراق الشجر وتدير منه المخبأ، يعني تكسر الأوراق الأعراف اللي قريبة منها بينها وبين الجذر متاع الشجرة تختبي وراه، يقول تكنس الضبي بمعنى اختفى. نعم. قال ونعرف البيت على رواية النصب. رواية الجر عرفتوها كيف جماعة ولله؟ الكاف حرف جر وأن زائدة كان ما هناكش. نعم. قال يروى بالنصب الضبية على أنها الاسم. به هذه برواية شنو؟ نصب. نصب كم تقرأها؟ كأن ضبية. كأن ضبية تعطو. جملة تعطو شنو إعرابها؟ صفة. صفة لضبية. صفة لضبية. والخبر شو قال عليه؟ نعم محمد. والجملة بعدها صفة والخبر محذوف، أي كأن ضبية عاطية هذه المرأة فتكون على عكس التشبيه. اسمعني معي في الفقرة. يروى بنصب ضبية، كيف تقرأها؟ كأن ضبية تعطو. أين اسم كأن المخففة؟ ضبية. وجملة تعطو صفة. أين الخبر؟ محذوف. محذوف. شو تقديره؟ كأن ضبية هذه المرأة. قال هذا تشبيه مقلوب معكوس. ما وجه العكس في التشبيه؟ عادة أن يكون المشبه به أقوى في وجه الشبه. أصل التشبيه أن يكون المشبه به أقوى في وجه الشبه. عندما مثلا أنت تريد أن تشبه شخص بغزارة العلم تقول شنو؟ زيد كالبحر في وجه الشبه اللي هو غزارة، لكن الغزارة تختلف، هذه غزارة علم وهذه غزارة ماء، لكن غزارة البحر كبيرة. شكوا لله يا جماعة. يبقى وجه الشبه وين بيكون؟ وين بيكون؟ في المشبه به هو الأقوى. لكن لما تعكس وتخلي الضعيف هو المشبه به والقوي هو المشبه، معكوس إذا مش معكوس؟ معكوس. ولذلك قال كأن ضبية هذه المرأة، عادة أن تشبه المرأة بالضبية، مش الضبية بالمرأة. مثلا انت بتشبه شخص بي بي بي بي بالاسد بشكل لا، تقول كان زيد، كان زيدا اسد. ولما تقلب تقول كان الاسد كأن الأسد زيد قلبت أنا ولا ما قلبت، لأن وجه الشبه اللي هو القوة في المشبه به لابد أن تكون أقوى. لما تعكس يبقى ليك غرض ولا ما ليكش غرض؟ إذا كان في هذا العكس لك غرض وجه مقبول ينقبل التشبيه، وأما إذا لم يكن لك غرض يعني ما تجيش ما تقدرش تقبل. ما شنو هو الغرض؟ أن هذه المرأة لم تعد من فصيلة المرأة وإنما أصبحت جنس آخر، جنس آخر. ما علينا من هذا التشبيه، لكنه مقلوب هنا ولا مش مقلوب؟ مقلوب. وين وجه القلب فيه؟ أن وجه الشبه في المشبه به يجب أن يكون هو الأقوى، وبذلك إذا حولت المشبه به وحطيته في محل المشبه والمشبه في محل المشبه به هذا يسمى قلب. ماشي الكلام؟ تعال هنا. أو التقدير الثاني باهي خليها يا الشيخ على حسب التشبيه الأصل، قال أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه، فقلبش مكانتها تشبه شنو؟ الضبي. ما خلاها كما هو، كأن مخففة من الثقيلة، ها، ومكانها خبر مقدم وضبية اسمها مؤخر، اسمها مؤخر، اسمها مؤخر على حقيقة التشبيه. شنو معنى حقيقة التشبيه يا جماعة؟ أن يكون المشبه أضعف من المشبه به فيش في وجه الشبه، في وجه، ولا يقولوا الجامع، الجامع في الاستعارة، وجه الشبه التشبيه، وجه الشبه. ويروى برفعها على حذف الاسم أي كأنها ضبية. ترى أعربها أقرأها على رواية الرفع يا محمد البيت كله. إيه. ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى. ترى أعربها كأن مخففة من الثقيلة وضبية خبر والاسم محذوف. شو تقديره؟ كأن ها من هي اللي يتكلم عنها يعني. وضبية هي الخبر. يبقى إذن فيه روايات ثلاثة ولا لا؟ بالكسر والنصب وايش ثاني؟ والرفع. عين الرواية التي ليست محل شاهد. الكسر. الكسر ليش؟ لأن مجرورة بالكاف وأن زائدة، يعني ما يعني ما نبوها زائدة وأصلية ولا لا؟ ما وإذا كان الخبر مفردا واضح البيت هذا تخريج البيت. ترى وين محل الشاهد؟ ضبية أو ضبية أو ضبية على اختلاف بالنصب وبالرفع. خليها بالنصب وبالرفع. كيف إعرابها بالنصب؟ النصب اسم والخبر محذوف، وبالرفع خبر والاسم محذوف. بالعكس أيوة، يعني بالنصب هي الاسم والخبر هو المحذوف، وبالرفع أو بالرفع الاسم محذوف. أيوة هي الخبر والاسم. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل، فالمفرد كقوله كأن ضبية في رواية من رفع، والجملة الإسمية كقوله كأن تدياه حقاني. وإن كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، قول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم. شيخ خلينا في المثال الأول، وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل، معي ولا لا؟ هاي شيء جماعة ولا لا؟ وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية، المفرد خديناه اللي هو المثال السابق ضبية، وين كأن تجياه أين اسمها؟ محذوف. تجياه مبتدأ وحقاني خبر، هل احتاجت لفاصل؟ هل تحتاج إلى فاصل ما بينه وبين الجملة الخبرية؟ لا لا. وإذا كان فعلا وجب الفصل بيش؟ إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس. ترى نعربها كأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ولم نافية وتغنى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وبالأمس جار مجرور وجملة لم تغنى خبر. خبر فصل ولا لم يفصل؟ فصل بحرف بيش فصل؟ فصل بلم. أيوة. وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. يسمر بمكة سامر. أين محل الشاهد هنا؟ كأن لم يكن على ما استشهد به على أن الخبر جملة فعلية فصل بينها وبين كأن المخففة بلم. إيه؟ والثاني كقوله أزفت أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكأن قد زالت فحذف الفعل. نعم إذا حذف للدلالة عليه قد أزف الترحل بمعنى قرب غير أن ركابنا لم وكأن قد زالت فحذف الفعل وفصل بينه وبينها بقد. نعم. قال في متنه رحمه الله يبقى إذن هنايا التخفيف خدينا خففت إن مفتوحة مكسورة الهمزة وأن مفتوح قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. هل هذه اللام لازمة ليست بواجبة وش سميناها لام الفارقة بين شنو بين شنو؟ وإذا خففت أن مفتوحة الهمزة فاسمها التعمل واسمها ضمير الشان محذوف واجب الحذف والخبر جملة والجملة هذه جملة مفسرة للضمير أي ضمير ضمير الشان. إذا لم يكن جملة اسمية ولا فعلية فعلها دعائي ولا جامد لا يفصل وفيما عدا ذلك يفصل شنين الفواصل وشو تاني ولو عدنا الفواصل كويس وشنين اللي يخفف تاني لكن ولا تعمل وتخفف كأن وتعمل وأيضا تعمل في الاسم الظاهر وإذا عملت في الاسم الظاهر خبرها يكون مفرد ويكون جملة والجملة إذا كانت اسمية أو كان الخبر مفرد لا يفصل وإذا كانت فعلية يفصل. هذا ملخص ما تقدم. هنا في موضوع جديد وهو قال ابن مالك وراعد الترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا غير البديء. أي الترتيب اللي براعي الاسم هو الأول والخبر هو الثاني كويس يعني ايش اي اللي بيتقدم واي اللي بيتاخر هي الاسم ماذا تعمل فيه والخبر ماذا تعمل فيه وهي مشبهه بايش بالفعل والفعل شو اللي يتقدم فيه المرفوع ولا المنصوب يتقدم فيه المرفوع وشو اللي يتاخر لماذا هي تقدم فيها المنصوب وتاخر المرفوع هي مش مشبهة بالفعل يا جماعة ولا وجه الشبه يقتضي شنو أن يكون هناك يتقدم المرفوع ويتقدم المرفوع يتأخر المنصوب يتأخر المنصوب مش هذا وجه الشبه بيناتهم لكن لماذا تأخر قلت لكم مرة لولا إشعار بانحطاطها عن الأصل شنو الأصل الفعل ولا لا شنو الإشعار تقديم المنصوب على المرفوع تقديم المنصوب على المرفوع يبقى وأيضا مما يدل على أنها فرع أن لا يتقدم الاسم على الخبر لا بد من الترتيب لكن الفعل يتقدم المنصوب ويتأخر المفعول ويتقدم الفاعل ويتأخر المفعول جائز ولا مش جائز لكن هدي لا هل على الإطلاق لا بل إلا إذا كان الخبر شبه جملة وهو الظرف هل يجوز ولا ما يجوز ليش لأن الظروف قلت لكم الظروف سواء كانت الزمانية والمكانية لا تنفك عنها الأحداث ولا الدوات. هل أنت تقدر تنفصل عن الزمن؟ هل تقدر تنفصل عن المكان؟ مش ملازم ولا مش ملازمة؟ يبقى محتاج إليها ولا مش محتاج إليها؟ لكن ممكن أنك الحال ممكن ما تضحكش معي، ما إيش مشكلة؟ صح ولا لا؟ ممكن ما تكونش ما لكش غني، ممكن ما تكونش فقير، ممكن ما تكونش كذا، الصفات ممكن تنفصل، لكن بالنسبة للزمان والمكان هل ينفصل عن ما ممكنش؟ يبقى محتاج إليها ولا مش محتاج إليها؟ ولذلك العرب راعت في لغتها كل ما يحتاج إليه يجوز فيه التوسع. يجوز فيه شنو معنى التوسع؟ الاحتياج إليه. ما تقيدنيش بقاعدة تربطني فيه، لذلك خلوا لك البراح واسع، قدم وأخر كما إذا لم يكن مخالفا لما روي عن العرب. شكين يبقى إذن لماذا وذكر العلماء أنه لا يتقدم خبره على اسمها؟ ليش فيه الترتيب رقم واحد الاسم رقم اثنين الخبر؟ لأن إشعارا بانحطاطه عن الأصل. باهي هل لا بد أن يتقدم الخبر في جميع الأحوال، أن يتقدم الاسم ولا يجوز تقديم الخبر؟ يقول لك لا، إذا كان الخبر شبه جملة ظرف يجوز تقديمه. ليش؟ حتى هو سؤال. ليش؟ لأن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع. ليش؟ شو معنى يتوسع فيها؟ يحتاج إليها، الاحتياج إليها. ولذلك قال لك هذا الظرف أرسمه كيف، مش يعمل فيه الفعل بس، يعمل فيه ما فيه رائحة فعل، ما فيه رائحة الفعل. ليش؟ لأن مثلا مش بتدور لفعل، مرات أنت لا تحتاج إلى فعل في الجملة أصلا، وليس من الضرورة أن يكون فيها وصف مشابه للفعل. ولذلك قال لك العرب في هذه الحالة تتوسع في هذه الظروف. وهنا قال ولا يتوسط خبرهن إيه؟ إلا ظرفا. يبقى هنا فيه استثناء ولا فيه استثناء؟ في استثناء ولا فيش؟ منين استثناء؟ من الإطلاق. أين إطلاق؟ قال لك هذه المرة الأولى لما تخليها هنا ولا يتوسط خبرهن مطلقا هيك، لا فيه استثناء. أي استثناء؟ إلا إذا كان ظرفا أو مجرورا. من إن في ذلك لعبرة. نعرف المثال هذا كيف نعرفه؟ إن حرف توكيد ونصب. في ذلك في محل خبر مقدم، لعبرة اللام، لام الابتداء ولا لام الفارقة؟ لا، لام الابتداء. لام الابتداء هي تدخل على الخبر ولا تدخل على المبتدا؟ على اسمها لا تدخلش على اسم إن أبدا إلا إذا تأخر. شو السر يا جماعة؟ لو كان مثلا أقول شوف يا شيخ محمد، لو جبت مثال وقلت إن زيدا قائما، هل يجوز أن تحط اللام على زيد؟ قلت إن لزيدا قائم. ليش؟ لأن بخشنش حرفين بمعنى واحد على بعضهم. وين الحرفين اللي معنى واحد؟ إن ولا مش معناها معنى واحد ولا لا؟ لأن التوكيد وهذا التوكيد ما يدخلش إلا إذا كان الثاني زائد، وهنا اللام ليست زائدة، ليست زائدة. لكن إذا كان تباعد على إن يدخل ولا ما يدخل؟ إيش هنا جت الخبر فارق بيناته ولا ما جاش؟ دخل اللام ولا ما دخلش؟ زال اللي هو التوالي بينه وهو الشيء الممنوع، زال. نعرف كيف؟ إن حرف توكيد ونصب، في ذلك جار مجرور خبر مقدم، واللام وغير عبرة اسمها. اللام شو اسمها؟ لماذا دخلت؟ لأنها لم تقارن إن، تدخل إذا تباعدت عنهم تباعد علي وخشي وإن تبي تخشي في الخبر باهي، بتخشي في الاسم باهي، المهم ما تجيش حداك. شك معناها ولا ليش ما نجيش حداك؟ لأن متنافرات، هذه توكيد وهذه توكيد. إن لدينا كويس، أنا نبي إعراب شوي تاني فيها الكلمة هدية مرة تانية. كيف نعربها يا شيخ عبد الرحمن؟ إن جار ومجرور لا لا في في ذلك جار ومجرور مش متعلق بمحذوف محذوف ولا لا؟ ايه كائن او حاصل او مستقر بشكل لا. اذا واجب الحذف ولا مش واجب الحذف؟ واجب الحذف. متى يجب حذف المتعلق؟ اذا كان كونا عاما. شو سميناه؟ شو سموه؟ اذا كان كونا عاما يسمونه مش سجلوها هذه، يسمى ظرفا مستقرا، يسمى ظرف مستقر. اجل نعرب المثال، نعرب المثال، نجيب مثال تالي، يعني نقول زيد في الدار، كيف نعرب يا جماعه؟ زيد مبتدا وفي الدار متعلق بمحذوف. واجه هذا بكون عام، بكون. وشو معنى الكون العام يا جماعه؟ مش عليها هي محدده ولا لا؟ كيف موجود، كيف مستقر، كيف كائن، كيف حاصل، كيف ثابت، هذه نسميها الاكوان عامه. لكن مثلا قائم جالس، قائم جالس نائم ضاحك، مو هذه اكوان خاصه، اكوان، وهو مش متعلق بكون. اذا تعلق الظرف بكون عام وجب ويسمى ظرفا مستقرا، ظرفا مستقرا بفتح القاف. ولذلك يختصر فيها، نقول لك في الدار هذا ظرف مستقر، خلاص اختصر معناها انه يبقى شو كون عام واجب الحذف، هذين ما عادش بنقولها، شو بنقول عليه نختصره ونقول مستقر. واما اذا تعلق بالموجود فيسمى لغو. ولذلك انت لما تجد في عبارات الفقهاء والاصوليين وهذا يقول لك من الاول يقول لك وهو ظرف مستقر او ظرف لغو، على اساس انك تعرف الكلام هذا. يبقى ما الفرق بينهما يا جماعة؟ إذا تعلق بكون عام وجب الحذف شو نسميه؟ وإذا تعلق بالمذكور شو نسميه؟ لغو. مثلا نقول جلست في الدار وزيد في الدار، ما الفرق ما بين الضربين؟ في الدار هذا يا مستقر مع زيد، ومع جلست لغو لأنه متعلق بالمذكور. واضح الكلام؟ نعرف مرة ثانية، إن حرف توكيد ونصب، وفي ذلك ظرف مستقر شكيل، ولا عبرة اللام للابتداء وعبرة اسم إن. وكذلك في قوله إن لدينا أنكالا، أنكالا شن إعرابها؟ اسم إن. ولدينا هي ما نوع لدينا؟ ظرف ولا مش ظرف؟ ظرف. أيوة ظرف مستقر ولا لا؟ ولا لغو مستقر لأنه متعلق بمحذوف. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع السامعين. اللهم ربنا وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إننا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا جلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول